أصدقائي وأحبائي أحلى وأجمل وأروع وأجدع أصحاب وأخوات في الدنيا، وحشتوني وحشتوني وحشتوني جدا. وعارفة إن أنا اتأخرت عليكم المرة دي، بس أكيد حضراتكم كلكم عارفين الظروف. وبصراحة بشكر من كل قلبي كل أصدقائي اللي سألوا عليا وبعتولي رسائل عشان يطمنوا على والدي. وبصراحة مش عارفة أقول لكم إيه، أنا بجد يعني حسيت بشعور جميل جدا، شعور أخوي، يعني بجد أجمل شعور في الدنيا إن الإنسان يلاقي جنبه ساعة الأزمات أصحاب وأخوات قلبهم عليه بالطريقة الجميلة دي. يعني مش عارفة أقول لكم ربنا يسعدكم زي ما أسعدتوني، وربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش من ذوقكم أبدا يا رب. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الجزء 31 من حلقات حدث بالفعل، وبتمنى الحلقة بإذن الله تعجبكم. ولو أي حد من حضراتكم عنده موقف عايز ينشره في حلقات حدث بالفعل يبعتهولي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. نبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى معانا النهاردة من صديقتي كوكي، بتقول: احنا زمان اشترينا أوضة نوم عبارة عن سرير ودولاب كده، كانوا جداد وحطيناهم في أوضة أختي. بس لما أختي كانت بتصحى بالليل كانت بتسمع صوت حد بيخبط من جوه الدولاب، في خبط كده، يعني تسمع خبط كده جوه الدولاب. فكانت بتقول لماما، فماما قالت: طب هتنام معانا في الأوضة كده وتشوف يعني الحكاية دي هتحصل ولا لأ. وفعلا على الساعة 2 بالليل كده ماما صحيت برضو على صوت الخبط ده، وشافت ساعتها زي ما يكون خيال شخص قاعد في الدولاب. ماما ساعتها قعدت تقرأ آية الكرسي بصوت عالي، وأنا صحيت من النوم قلت لها: إيه يا ماما، في حاجة؟ فماما قالت لي على اللي هي شافته، ولغاية دلوقتي بنحس بحاجات غريبة جدا بتحصل في الأوضة بسبب الدولاب ده. وطبعا من ساعتها اتأكدنا إن الدولاب ده ما كانش جديد. صديقتي مريم، هي كانت حكت لنا مواقف قبل كده في حدث بالفعل، بتقول: المرة دي هحكي لكم موقف حصل لجد ماما، جد والدتي، وماما طبعا هي اللي حكت لي عليه. بتقول: جده، جد مامتها يعني، كان مرة ماشي على كورنيش النيل، وبعدين سمع صوت واحدة ست عمالة بتنده عليه باسمه: يا مجدي يا مجدي يا مجدي، الحق الولد اللي بيغرق في النيل ده. ساعتها جده بص حواليه ما لقاش اي حد بيندهله، وقعد يبص برضو على النيل برضو ما لقاش اي حد بيغرق في النيل ولا حاجة. فرجع يبص تاني على الصوت اللي كان بيندهله ده، ساعتها بقى شاف واحدة ست واقفة وراه. الست دي كان شكلها غريب، وكانت عينيها صفرة ومشقوقة بالطول زي عينين القطط. ساعتها اتفزع، وبعدين لما شافته مفزوع كده قالت له: ايه، هو انا شكلي وحش قوي كده ولا ايه؟ ماما بتقول لي بقى: جدك ساعتها طلع يجري زي الصاروخ. موقف تاني بقى، جدتي ام ماما حكيته لماما، وكلنا عارفين يعني حكاوي الاجداد دي يعني في معظمها زي الاساطير كده. يعني بتقول: جدتي كانت خارجة هي وماما ونازلين من البيت، فكان المنطقة دي فيها كلاب، المنطقة اللي حوالين البيت يعني كان فيها كلاب كتير وكلاب متوحشة، فماما كانت بتخاف قوي من الكلاب دي. فهما خارجين جدتي وماما، ماما راحت واخدة طبق كده فيه مية، وعلى حسب يعني مراهداها تفكيرها كده بتقول يعني ان هي لو شافت كلب بيهوهو ولا حاجة هترش عليه مية عشان تبعده عنه. فاول ما جدتي شافت الطبق المية ده في ايدها قالت لها: ايه اللي هتعمليه ده، يا مجنونة، اوعي تعملي كده. فماما قالت لها: ليه، في ايه يعني؟ قالتها طيب بصي انا هحكي لك على موقف عشان بعد كده ما تفكريش تأذي اي حيوان. كان في مرة راجل قاعد في بيته وكان سايب باب بيته مفتوح، فدخل عليه كلب، دخل البيت يعني بتاعه كلب، والراجل كان حاطط الاكل بتاعه قدامه، فالكلب دخل وراح واكل الاكل اللي قدامه بسرعة، فالراجل بمنتهى الغباء راح قاتل الكلب، ضربه لغاية ما قتله. في نفس الليلة دي بقى بالليل الراجل ده سمع باب بيته بيخبط، ففتح لقى واحد ضابط واقف قدام الباب وقال له انت متهم في جريمة قتل، ممكن حضرتك تتفضل معانا على المحكمة؟ فطبعا الراجل يعني استغرب، محكمة ايه اللي بالليل دي وكده، بس هو اتخض بصراحة يعني، لقى ضابط وبتاع، ففعلا خرج معاه لا بص لقى نفسه مش ماشي في الطريق اللي حوالين بيته خالص، بص لقى نفسه ماشي في صحراء، ماشي في طريق غريب عمره ما شافه، وفي المكان ده ما كانش فيه محاكم ولا مباني ولا اي حاجة خالص، بس فضل ماشي معاه مسافة طويلة لغاية ما وصلوا مكان فعلا عامل زي المحكمة ودخلوا جوه. لما الراجل دخل لقى ناس كتير قاعدة وفي واحد زي القاضي فعلا قاعد في المحكمة دي، فالقاضي ساعتها وجه له التهمة وقال له انت متهم بجريمة قتل. فالراجل قال له انا حضرتك انا ما قتلتش حد، انا قتلت كلب، ما قتلتش انسان يعني، قتلت كلب عشان اكل الاكل بتاعي. فالقاضي ده ساعتها قال له اللي قتلته ده كان فرد مننا، كان فرد من افراد الجن، لكن كان متشكل في شكل كلب. بص احنا المرة دي هنسامحك عشان احنا عارفين ان الجن ده اصلا الفرد ده بالتحديد كان عامل مشاكل كتيرة قوي مع البشر وحذرناه كتير من التجسد، فاحنا جايبينك بس دلوقتي عشان نعرفك حاجة واحدة، ان الجن ممكن يتشكل على اشكال حيوانات وبشر كمان، ومش اي حيوان تشوفه تقتله، اياك تعمل كده تاني، اتفضل روح على بيتك. طبعا دي حكاية يعني ممكن قوي تكون حصلت، وممكن تكون برضو حاجة من ضمن اساطير الاجداد. صديقتي الجميلة كريمة من الجزائر بتقول أنا كنت في مرة قاعدة في بيت أخويا وكنا بنحب نسهر قوي، وفي الليلة دي كان في السهرة فيلم رعب في التلفزيون، الكلام ده كان في الثمانينات تقريبا، كانوا بيعرضوا في يوم من الأيام يعني فيلم رعب، وابن أخويا عارف إن أنا بحب قوي أفلام الرعب، فجاء قال لي عمته النهاردة في فيلم رعب يلا نسهر بقى مع بعض وكده، وفعلا قعدنا سهرانين انا وهو، انا وابن اخويا، لغايه الساعه واحدة تقريبا كده، وابتدينا نتفرج على الفيلم، واحنا قاعدين بنتفرج على الفيلم انا وهو بصينا لقينا بقى معانا جوه الاوضه، مش الفيلم نفسه، جوه الاوضه لقينا واحده ست عجوزه عماله تمشي قدامنا كده ببطء وكانها ماشيه وهي تعبانه. انا ساعتها افتكرتها جدته اللي هي مامته لانها كانت معانا في البيت، فقلت له ايه ده، هي جدتك تعبانه عيانه ولا ايه؟ قال لي مش عارف، فروحت قايمه كده خرجت من الصالون عشان اشوفها مالها يعني، ما لقيتش حد خالص بره الصالون، وبعدين رحت بصيت على اوضه جدته دي لقيتها نايمه في سابع نومه. احنا ساعتها انا وهو بصينا لبعض وطفينا التلفزيون وجرينا ننام من كتر الرعب. لما طلع الصبح بقى، لما طلع النهار، حكينا لمرات اخويا على الحكايه دي، فقالت لي لا ده انا امي نامت من بدري وما صحيتش الا الصبح. طبعا ساعتها حرمنا اننا نسهر تاني ولا نتفرج على افلام رعب بالليل تاني. بنوتي جميلة بسملة هي عندها دلوقتي 13 سنة، بتقول لما كان عمري 6 سنين كنت بروح بيت جدتي، وعرفت إن في واحدة ساكنة هناك في الدور الأرضي كانت بتعمل أعمال سحر وشعوذة وكده يعني. وللأسف فترة كده اكتشفنا إن خالتي جالها مس، يعني بيقول قالوا عليها ملبوسة يعني. جابوا لها شيخ يقرأ عليها وكده، فالشيخ ده قال لنا إن في واحدة قريبة من هنا هي اللي عاملة العمل ده لبنتكو. وفي مرة أنا كنت نايمة جنب خالتي دي، فحسيت إن أنا متربطة بحبال، حسيت كده إن في حد مربطني وفي حبال حوالين جسمي، وكنت عايزة أنده على ماما عشان تلحقني. لقيت صوتي مش طالع خالص، وفجأة لقيت ماما الحمد لله فتحت الباب وصوتي رجع لي على طول. صوتي أول ما ماما دخلت لقيت صوتي رجع لي على طول، قلت لها ماما شيلي من عليا الغطا، يعني كنت عايزة أشوف مين اللي مربطني ده أو الحبال اللي مربطاني دي. بصيت طبعا حواليا ما لقيتش أي حبال ولا أي حاجة مربطاني ولا أي حاجة خالص. وفي مرة تانية كانت ماما نايمة برضو في نفس الأوضة اللي هي خالتي بتنام فيها دي، وحست إن في حد عمال يوردلها وشها في مكان معين، يعني يحرك وشها ناحية في ناحية معينة. وفي مرة بقى كان خالي مشغل قرآن، بصينا لقينا خالتي عمالة تصرخ وتزوم، وكانت حالتها غريبة جدا. فساعتها جابوا شيخ بسرعة يقرأ عليها وقدر يهديها شوية. بابا وماما بقى اشتروا مرة شقة جديدة وعزلنا فيها، وكانوا هما اللي عاملينها يعني، كانوا مشطبينها بنفسهم يعني. بس أنا كنت بكره البيت ده بطريقة غريبة، ومكنتش برتاح فيه أبدا، وخصوصا أوضة الصالون كنت دايما أخاف منها قوي. فبابا وماما جابوا شيخ علشان يقرأ لنا في البيت ده وكده، والحمد لله يعني الحالة استقرت شوية. الحمد لله خالتي دلوقتي اتجوزت وبقى عندها 3 أولاد وكل حاجة، لكن المشكلة أصبحت عندي أنا دلوقتي وعمري 13 سنة، بشوف دايما إنسان أو شخص يعني بيجيلي ويتكلم معايا في أوضتي، أنا معرفهوش ده مين، عمري ما شفته قبل كده. وكان أحيانا يكلمني بلغة غريبة ما بفهمهاش، وأحيانا يتكلم عادي. اللي قدرت أفهمه منه إنه كان إنسان واتقتل، وأنا بصراحة خايفة جدا، وخايفة أكتر إني أقول لبابا وماما لحسن يقولوا عليا مجنونة ولا حاجة. فكنت بحكي لصاحبتي بس، وصاحبتي طبعا تقولي دايما اقري آية الكرسي، كل ما تشوفيه اقري آية الكرسي. ولغاية دلوقتي أنا مش عارفة أعمل إيه. الأستاذ عبد السلام هو بيقول أنا هحكي لكم موقف والدتي زمان كانت حكته لي يعني. بيقول إنه كان في مجموعة رجالة كده بيتفقوا دايما مع بعض إن هما يسقوا الأرض بتاعتهم بالليل، كان عندهم أرض فيها نخيل، وكان دايما بيتفقوا على ميعاد بالليل ان هم يسقوا فيه الزرع ده كل واحد يوم. فكان في شخص اسمه عمر وليه صديق اسمه حاتم، هما الاتنين كانوا دايما مع بعض، يعني لو جه ميعاد سقي الارض بتاع عمر كان حاتم بيروح معاه، ولو جه ميعاد سقي الارض بتاع حاتم عمر يروح معاه، يعني كانوا دايما مع بعض. ففي مرة كان ميعاد عمر إن هو هيسقي الأرض بتاعته، والميعاد ده كان بيبقى الساعة 3 الفجر. فعمر وهو لسه في بيته قبل الميعاد كان نايم طبعا، قبل الميعاد بشوية كده حوالي الساعة 2:30 سمع باب بيته بيخبط، فقال مين؟ قال له أنا حاتم يا عمر افتح. فلقى صاحبه حاتم فعلا، واستغرب انه جاله بدري شوية عن الميعاد، يعني لسه شوية على ميعاد سقي الارض. فعمر قال يمكن انا اللي ساعتي مثلا مش مظبوطة، فلبس وخرج مع حاتم وفضلوا ماشيين لغاية اما راحوا للارض اللي بتاعت عمر عشان يسقوها. وهم هناك بصوا لقوا زي ما تقولوا ماسورة كده مسربة مية، يعني في فتحة في الماسورة عمالة تسيل مية، أو مثلا حنفية مش مقفولة كويس وعمالة تسرب مية من حواليها. فعمر حاول يقفل الفتحة دي، يقفل الجزء اللي بيسرب مية ده، ما قدرش لوحده. فقال لحاتم: طب تعالى يا حاتم يعني اقفل معايا الحنفية دي عشان مش عارفة اقفلها كويس. فبص لقى حاتم بيمد ايده وحط ايده جنب ايد عمر على المحصورة دي ولا الحنفية اللي هيقفلوها. فعمر حصلت له صدمة عمره، بص لقى ايد مليانة شعر وضوافر طويلة جدا. وبعدين لما بص كده لزميله حاتم ده، شاف أبشع منظر ممكن يتخيله إنسان. شاف واحد وشه كله شعر وشكله بشع، شكله مرعب. ساعتها عمر صرخ صرخة جامدة جدا وفضل يجري لغاية ما وصل لغاية بيته. وأول ما وصل بيته كان خلاص مش قادر ياخد نفسه من هول المشهد ده ومن هول الرعب اللي شافه. وقفل على نفسه الباب وقعد يستعيذ بالله من الشيطان ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو مش قادر ياخد نفسه. بعدها بشوية لما وصلت تقريبا الساعة 3 الفجر، سمع باب بيته بيخبط تاني، والمرة دي كان حاتم بجد كان بيخبط عليه عشان يصحيه. لكن ساعتها عمر ما فتحلوش الباب وفضل برضه يقول له: ابعد عني، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صديقتي يارا بتقول: انا طبعا يعني حصل لي مواقف كتير قوي، بس هحكي لكم على موقف لسه حاصل قبل رمضان بحاجة بسيطة، بأيام بسيطة يعني. كنت في مرة نايمة وصحيت على صوت زن كده، زن شديد زي ما يكون، عارفين صوت الذباب، حاجة كده يعني صوتها رخم وبيقشعر كده. صحيت من النوم مفزوعة على الصوت ده، ما لقيتش أي حاجة قدامي، مش شايفة أي حاجة بس سامعة الصوت برضو. كنت ساعتها نايمة على جنبي الشمال، ففتحت عيني بالراحة كده وحسيت إن أنا ساعتها متخدرة، جسمي منمل كده. وبعدين بالعافية كده نقلت جسمي ونمت على ظهري وحطيت ايديا الاتنين على بطني. في الوقت ده حسيت اني حاطة ايدي على بطني من غير ما اكون لابسة هدوم، يعني حسيت ان انا لامسة بطني من غير هدوم برغم ان انا لابسة هدوم. الحكاية دي ما كانتش اول مرة تحصل لي، كانت حصلت لي قبل كده كتير، بس الغريبة بقى المرة دي اني حسيت ان معدتي عمالة بتنبض او بتتحرك بشكل غريب، يعني عمالة تتحرك جامد كده وانا لامسة بطني. فابتديت اقرأ قرآن في سري، بس الغريبة اني لقيت بطني عمالة تتنفخ، تتنفخ بشكل يخوف، وحسيت ساعتها بان جلد بطني بيتقطع من كتر الانتفاخ ده. فابتديت اقرأ تاني قرآن وبرضه صوت الزن ده عمال يزيد في وداني. ففجأة لقيت إيد طلعت لي من الناحية اليمين كده وبتمسك بطني، أو بتمسك لحم بطني اللي عمال يتنفخ ده، وراحت شداه ورمته جنبي، يعني شالت أجزاء من جلد بطني كده ورمتها جنبي، لغاية ما ابتديت أحس إن جسمي ابتدى يفك من حالة الشلل اللي كانت فيه. ساعتها فكرت ان انا اجيب حد من اخواتي ينام جنبي، لكن قلت لا مش عايزة ازعج حد. في مرة تانية بقى كنت لسه واخدة شاور ودخلت انام، كانت الساعة حوالي 12 بالليل تقريبا. فيدوب لسه داخلة على السرير بصيت لقيت السرير عمال يتحرك، يتحرك بيا جامد وكأنه زلزال شديد. مسكت جامد كده في السرير وكنت مرعوبة، وبعدين كنت خلاص عايزة أقوم من على السرير لحسن فعلا يكون زلزال أو يكون البيت بيقع، ده اللي جه في ذهني ساعتها يعني. لكن لما بصيت حواليا بصيت لقيت المكتبة وكل حاجة في الأوضة ثابتة، مفيش أي حاجة تانية بتتحرك إلا السرير. فالموضوع استمر لمدة كام دقيقة كده وبعدين سكت، بس برضو زي ما أكون يعني عايزة أكدب اللي أنا شفته ده. فاتصلت بأخويا وقلت له هو حصل زلزال من شوية؟ طبعا قال لي لا طبعا مفيش أي حاجة، ولا في زلزال حصل ولا أي حاجة. مرة تانية بقى كنت واقفة في المطبخ وبعمل عصير طماطم في الخلاط، وبعدين حسيت فجأة إن في حد جالي من ظهري وحضني جامد. أنا ساعتها اترعبت، بس الحكاية دي برضو ما كانتش أول مرة تحصل لي، يعني اتكررت الحكاية دي. بس طبعا ساعتها اتخضيت وخرجت برا المطبخ وقلت أروح أجيب موبايلي عشان أشغل القرآن عليه. لكن الغريبة جدا إن اللي حصل وأنا راجعة بقى على المطبخ، يعني لقيت أغرب منظر ممكن تشوفوه في حياتكم. لقيت، عارفين الدورق بتاع الخلاط اتشال من مكانه بالعصير اللي فيه وراح مرمي عليا بره المطبخ. يعني الدورق اتشال من الخلاط واترمى في وشي بالعصير اللي فيه وكل حاجة، بهدلولي الدنيا. أنا ساعتها رد فعلي كان كوميدي جدا، معرفش إزاي. لقيت نفسي عمالة أقول لا بقول لكم إيه، ما تقرفونيش، اعمل اللي أنت عايزه لكن ما توسخليش الأرض. لأن أنا بصراحة فعلا ما زعلتش على عصير الطماطم اللي وقع، لكن زعلت قوي على التنظيف اللي هقعد أنضفه في الأرض. في أوقات بقى كنت أنا وأهلي كمان، مش أنا بس، يعني كنا بنسمع باب الشقة بيخبط وطبعا نفتح ما نلاقيش حد. والحكاية دي كانت دايما تحصل بالليل والناس نايمة. كنا الأول بنفتكر إن في مثلا عيل جه خبط وجري ولا حاجة، لكن الحكاية دي ابتدت تتكرر. في مرة تانية نسمع الحنفية بتاعت المطبخ عمالة تتفتح وتتقفل لوحدها، ومرة برضو ألاقي نور أوضتي بيتفتح ويتقفل. يعني عرفنا إن في حاجة يعني مش طبيعية في البيت، فابتدينا مع الوقت بقى نتعود يعني إن الحكاية دي طبيعية. في مرة تانية بقى كنت نايمة وحسيت إن في جسم غريب كده نايم جنبي، وكان جسم شكله مرعب، كان كله شعر. يعني تخيلوا الواحد يفتح عينيه يلاقي حد نايم جنبه وشكله مرعب وجسمه كله شعر، وطبعا ملوش معالم، يعني ما تحسوش ان في وش ولا ظهر ولا اي حاجة، ما انتش عارفين ده وش ولا ظهر ولا اي حاجة. بس كان ساعة ما بشوف الحكاية دي بلاقي جسمي مشلول تماما، ما بيتحركش خالص، زي ما تكون حالة الجاثوم يعني. واول ما ابتدي اقرأ قرآن واغمض عينيا احس ان في حد بيفتح لي عينيا بالعافية، يعني وانا بقرأ القرآن وبحاول اغمض عينيا من المنظر الاقي سبحان الله حد مش عايزني اغمض، حد عمال يفتح لي عينيا بالعافية. بس في الوقت ده بحس بشعور غريب، بحس ان جسمي كله منمل، ومش بس منمل، ده بيبتدي يتطور لشعور زي الكهرباء كده. بحس من اول راسي لغاية صوابع رجليا ان ماشي فيهم كهرباء. ساعتها قعدت اقرأ قرآن كتير في سري لغاية ما لقيت الكائن ده الحمد لله اختفى تماما من جنبي. محمد من ليبيا بيقول أنا في مرة كان عمي جاي من الحج وكنا عاملين له احتفال بسيط كده يعني، وبعد ما قعدنا نحتفل وكده خرجت أنا وولاد عمي وولاد خالي قعدنا في الشارع شوية. فساعتها لقينا ولد قاعد في الشارع، يعني ولد غريب مش من أهلنا، وكان عمال يعمل حركات غريبة كده. فقعدنا جنبه أنا وولاد عمامي وكده، فقعدنا ندردش ونتسلى وقعدنا فترة يعني نتكلم. وفجأة الولد ده بصنا لقيناه قال لنا جملة غريبة قوي، قال لنا أنا عايش في القرية الفلانية اللي جنبكو دي. القرية اللي هو قال لنا عليها دي كانت قرية مقابر. طبعا في الوقت ده كلنا اترعبنا من الولد وسبناه ومشينا. انا اصلا بصراحة ما كنتش بصلي في الفترة دي، لكن من ساعة ما حصل لي الموقف ده مش عارف ايه اللي جرالي، وبقيت اصلي واذكر ربنا والحمد لله حالي اتغير خالص. الكلام ده كان من شهرين. مرة بقى كنت صغير شوية، كان عندي 14 سنة، وكنت خارج رايح المدرسة يعني، فيدوب خرجت كده من سور البيت بتاعنا، فلقيت صوت غريب قوي جاي في وداني، صوت زي ما يكون صوت قطط بتتخانق. فلما قعدت ابص ادور على الصوت ده، بصيت لقيت حاجة غريبة، انا ما لقيتش قطط، لقيت قدامي واحدة ست لونها اسود، وكانت راكبة على حمار مخطط، كان شكلها مرعب قوي يعني، كان شكلها بجد يخوف، وقاعدة على حمار مخطط وشايلة على ظهرها ولد صغير، وبرضه لونه اسود وشكله مرعب قوي، والولد ده كان قاعد يبكي. فمش عارف ليه لقيت امه بصت لي بصة مرعبة عمري ما هنساها ابدا، وراحت بعديها صرخة في وشي، صرخة مدوية يعني، خلتني انط من مكاني وارجع تاني لباب البيت، وانا كنت ناسي ان انا قافله ورايا. بصيت بعديها كده لما وصلت لباب البيت، بصيت ورايا ما لقيتش الست دي خالص ولا ليها اي اثر. رحت طبعا جاري جاري على البيت، واترميت في حضن ماما وحكيت لها على كل اللي حصل. ومن بعد الموقف ده بقيت مرعوبة على طول، وما بقيتش انام لوحدي ابدا، بقيت انام جنب والدتي على طول. بس الحمد لله بقيت اصلي واذكر ربنا، والحمد لله ما شفتش الست دي تاني أبدا. الرواية الأخيرة معانا النهاردة من صديقتي سلمى من العراق. سلمى بتقول الحكاية دي مش حكايتي، الحكاية حكاية أختي. أختي مش هقدر اقول ان هي ممسوسة او ملموسة، لكن تقدروا تقولوا ان في جن مخاويها، مصاحبها، ملازمها، لكن ما بيأذيهاش. فانا هحكي لكم الحكاية على لسان اختي. انا متجوزة وعندي 3 ولاد وبنت، وكنت عايشة في وسط بيت عيلة كبير يعني، عيلة جوزي، فكنا كلنا عايشين في كل واحد في أوضة كده في بيت العيلة. كل اخوات جوزي متجوزين وعندهم أطفال وكده، وما عندناش خدامين في البيت، كانوا يعني ستات البيت، ستات السلايف يعني، كلهم هم اللي بيعملوا أعمال المنزل كله من أوله لآخره. فكنت دايما من كتر شغل البيت الشديد ده كنت بحس بالتعب والإرهاق وكده، وأول ما أوصل لأوضتي ألاقي نفسي نمت نوم عميق. وخصوصا طبيعة شغل جوزي إنه كان بيقعد 7 أيام في شغله ويجي أجازة 7 أيام، يعني عايشة كده كأني نص حياتي معاه ونص حياتي مع أهله. ففي يوم دخلت أوضتي بعد الغدا كده، وكنت تعبانة جدا من شغل البيت، فقفلت الباب بالمفتاح علشان قلت مثلا لو أنا نمت أخاف ولادي يخرجوا برا الأوضة وأنا مش حاسة بيهم. قعدت الأول أتفرج معاهم كده على فيلم كرتون، وبعدين بصيت لنفسي، كان في مراية في وشي كده، بصيت لنفسي في المراية لقيت نفسي زي ما أكون نايمة على ظهري، وولادي عادي بيتفرجوا حواليا على التلفزيون عادي، وألعابهم في كل حتة ما فيش مشاكل، لكن لقيت نفسي زي الميتة، شفت نفسي زي ما أكون نايمة على ظهري وميتة. أنا ساعتها حسيت بخوف شديد قوي، وحاولت أصرخ ما قدرتش أصرخ، صوتي ما طلعش نهائي، حاولت حتى أبكي برضو لقيت الدموع مش نازلة. بقى الحزن عمال يزيد في قلبي والخوف كمان، وما بقيتش عارفة أعمل إيه، حسيت إن جسمي مشلول تماما. وبعد فترة لقيت نفسي قدرت بالعافية أحرك صباعي، وأول يدوب محركت صباعي حسيت ان حاله الشلل دي ابتدت تروح بالتدريج. فاول ما قمت وقدرت اتحرك يعني، لقيت نفسي عماله احضن ولادي وابكي، وحسيت كده ان انا شفت لحظه موتي. حاولت اتناسى الموضوع ويعني ما حاولتش افكر فيه تاني. الحمد لله انا ملتزمه في الصلاه وفي قراءه القران وكده، ويعني قلت ليه يعني ليه الحكايه دي حصلت لي. الحمد لله اكيد مش شيطان، لان انا يعني بقرا قران كتير وبصلي. ففكرت انها ممكن تكون مثلا يعني حاله تشنج، يعني حاله ارتخاء في العضلات، يعني ما بقيتش عارفه افسرها ازاي يعني. وقلت يمكن الكلام ده كله بسبب التعب. ففي مره كنت قاعده في اوضتي عادي وكنت بتفرج على فيلم. انا كنت متعوده دايما اني ما نامش بالليل الا اذا اتفرجت على فيلم، واحيانا كنت اكمله واحيانا انام وانا بتفرج في نصه كده يعني. وانا بتفرج على الفيلم ده شفت لقطه كده لمدينه القدس. فساعتها مش عارفه ليه جالي شعور بالسعاده كده، وقلت ياه ده انا نفسي قوي ازور القدس. بعد الحكايه دي نمت يعني، ما حسيتش بنفسي ونمت. بعد ما غمضت بشويه شفت ان انا نفسي ماشيه في شوارع القدس، يعني حسيت ان انا رحت في مكان تاني، اتنقلت في مكان تاني، وانا برضو جسمي مش راضي يتحرك نهائي. وبقيت كمان مش ماشيه يعني ماشيه على رجليا، لا ده انا بقيت ماشيه كده في وسط الشوارع زي ما اكون بطير، زي ما اكون طايره مش لامسه الارض، عماله اتنقل من هنا لهنا لهنا، واتفرج هنا واشوف هنا وابص هنا، كل ده وانا مش ماشيه على رجليا وانا طايره. فبقيت الاقي شوارع مليانه صخور كده، وابص الاقي شوارع ضيقه وشوارع واسعه، بس بصراحه بقيت سعيده قوي. وفجاه لقيت نفسي جوه سوق، سوق فيه ناس بتبيع حاجات كده، والسوق ده كان ليه سقف، المكان ده او مكان السوق ده متغطي متسقف من فوق. بقيت اقول يا ربي هو انا بحلم ولا نايمه، ولا انا شايفه المكان ده وانا في مكاني، انا ما بقيتش فعلا فاهمه اي حاجه. ابتديت في اللحظه دي اخاف بقى، واول ما حسيت بالخوف ابتديت احرك اطرافي بالعافيه. وفعلا اول ما ابتديت احرك اطرافي صوابع ايديا وصوابع رجليا، بصيت لقيت حاله الحلم دي تلاشت تماما، والشلل اللي كان منتاب جسمي ده ابتدى يفك بالتدريج. انا صحيح خفت قوي من الحاله اللي حصلت لي دي، لكن بصراحه كنت سعيده جدا بالحاجات اللي انا شفتها دي. الغريبه بقى ان بعد ما الحكايه دي حصلت بقيت كل لما اتمنى اشوف مكان الاقي نفسي بروحه، الاقي نفسي حصل لي برضو حاله الشلل دي، وابص قدامي الاقي نفسي في مكان غير المكان. واذكر اني مره رحت السودان، ومره رحت اليمن، ومره تالته رحت مكان جميل قوي كله جبال متغطيه بالثلوج، كان مكان كده كله تلج وجبال عاليه، كان بصراحه مشاهد تجنن. وفي يوم مش عارفه كنت بعمل حاجه في البيت وايدي اتحرقت من ميه سخنه، في ميه سخنه اتدلقت على ايدي، وساعتها اتألمت قوي ورحت للدكتور وكده وغطيت الجرح. ولما روحت نمت على طول، رحت في نوم عميق يعني. في الوقت ده حاجه غريبه قوي حصلت، لقيت ايد مسكت ايدي وبقت تشدها، وراحت ضرباني على ايدي ضربه جامده، يعني كان شعور مؤلم جدا جدا، كأن ايد شدتني وسحبتني من على السرير، وكمان ضربتني ضربه قويه. وكمان سمعت صوت قال لي في ودني لولا اهمالك ما كانتش ايدك اتحرقت. انا ساعتها حاولت اصرخ لكن صوتي ما كانش طالع خالص. ولما طلع النهار وفتحت عيني صحيت من النوم يعني، لقيت ألم جامد جدا مطرح الضربة اللي أنا اتضربتها دي. وكأني فعلا كان حد ضاربني ضربة مؤلمة. في الوقت ده أنا ما بقيتش قادرة أشتغل في البيت، قعدت فترة كده كذا يوم ما اشتغلش في البيت مع سلايفي يعني وكده. وبصراحة هم كانوا كويسين جدا معايا، وكانوا بيجوا يودوني ويشوفوني عايزة ايه، ومريحيني بصراحة في الفترة دي. من بعديها بقى ابتديت افكر ايه اللي بيحصل لي بالظبط، انا عايزة افهم ايه اللي بيحصل لي، ايه الحالة اللي بتجيلي دي، وايه المشاهد اللي انا بشوفها، وفي ايه بالظبط، هل هو بسبب جن ولا دي هلوسة وتهيؤات، ما بقيتش فاهمة. بس طبعا لما كنت بفكر اقول مستحيل دي تكون هلاوس، او استحالة يكون كان بيتهيألي، بدليل حكاية الضربة اللي انا ضربتها دي. وتاني يوم صحيت لقيت ايدي فعلا مضروبة وتألمني. في الوقت ده ابتديت افكر في طفولتي، يعني ابتديت ارجع بالذاكرة كده، هل حصل في طفولتي حاجة مش طبيعية؟ وفعلا افتكرت حاجة غريبة، افتكرت ان وانا طفلة كنت دايما احس ان في حد ماشي ورايا، ان في حد بيراقبني بيبص عليا طول الوقت، وما كنتش عارفة ايه هو ولا اساس الشعور ده ايه. وكنت زمان برضو بشوف احلام، بشوف فيها شاب جميل بيظهر لي ويكلمني، وخصوصا لما اكون زعلانة او متضايقة كان دايما يظهر لي في الحلم ويقعد يطمني ويهديني ويفرحني. فلما كنت بحكي لأمي زمان وأنا صغيرة، كانت أمي يعني تفكيرها بسيط على قدها، فكانت تقول لي يمكن ده ملاك صالح وربنا بعته إن هو يبشرك بالخير وإنك ما تزعليش وكده. فبرضه ابتديت أفكر وأقول يا رب يا ترى الحكاية دي مثلا بسبب القرين، يعني هل أنا ليا قرين هو اللي بيعمل لي الحكاية دي، وهو مثلا إن لما كان بيشوفني حزينة بيفرحني، ولما كان نفسي أشوف حاجة بيخليني أشوفها، ولا إيه بالظبط، أنا مش فاهمة. وفي مرة ابني تعب شوية، فقررت إن أنا أوديه لشيخ علشان يقرأ عليه قرآن عشان يعني يخف بسرعة. الشيخ خلص قراءة القرآن على ابني وبعدين بصلي بصة غريبة كده. لما الشيخ بصلي أنا قلت في ذهني كده طب ما أحكي للشيخ على اللي بيحصل لي ده، يمكن ألاقي عنده تفسير. فحكيت له بقى على كل اللي بيحصل لي، سواء وأنا كبيرة وأنا صغيرة وكل حاجة. فالشيخ سكت كده وقال لي بصي، أنت ممكن قوي تكوني كنت مرة قدام بيت، والبيت ده بيتحضر فيه جن، يعني كنت ماشية في طريقك عادي وعديتي من قدام بيت كان بيتحضر فيه الجن، وفي الوقت ده انت عجبتيه فقرر ان هو يرافقك، او بيت كان فيه جن بالفعل مش شرط حد بيحضره، يعني البيت مثلا مسكون بالجن وانت عديتي من قدامه والجن ده انت عجبتيه فقرر ان هو يرافقك، بس واضح ان هو مش بيتحكم فيكي بشكل سيء، هو بس بيتسلل لاحلامك، بتشوفي حاجات زي الرؤى كده. وفعلا كلام الشيخ حسيت ان هو صح، وفضل بقى الكلام ده شاغل تفكيري كتير. بعد الحكاية دي برضو لقيت حد بيراقبني، وحسيت برضو ان في حد بيمشي ورايا او بيفضل ملازمني ويختفي تماما اول ما جوزي يرجع من الشغل. طول الفترة اللي جوزي فيها موجود معايا في البيت، ال7 ايام اللي بيقعدوا معايا في البيت، ما حسش ابدا بالشعور ده، واول ما يسيبني ويروح شغله احس بالشعور ده رجع لي تاني، ان برضه في حد ملازمني وعمال يراقبني. بس انا طبعا ابتديت اخاف على اولادي ان حد يأذيهم او حاجه. الموضوع بعد كده ابتدى يتطور، اني لقيت حاجات غريبه قوي بتحصل لي، لقيت نفسي بفسر القرآن تفسير جيد جدا، ودي كانت حاجه غريبه قوي بالنسبه لي. بعدين بقيت اتنبأ بحاجات هتحصل، يعني حاجات مثلا هتحصل تاني يوم، أبقى حاسة مين اللي هيجيلي بكرة، أو مين الأشخاص اللي هقابلهم تاني يوم اللي هيدخلوا بيتنا. يعني الحكاية دي كانت غريبة جدا، وفعلا ألاقي الشيء ده حصل. بعد كده بقى ابتديت أشوف الشخص ده بعيني، الشخص اللي كان دايما يخليني أشوف الحاجات دي كلها ويوديني العوالم الغريبة دي وكده، أنا شفته بعيني بقى مرة، بس كان كل مرة أشوفه ألاقيه بشكل مختلف، يعني وشه ما كانش محدد. وفي مرة كنت قاعدة مشغولة شوية كده، يعني بيتنا كان مش مظبوط كده، وكانت حاجات غريبة بتحصل فيه، فأمي شكت إن في حد عامل لنا سحر. يعني أمي قالت الحالة اللي فيها البيت ده مش طبيعية، أكيد في حد عامل لنا سحر أو عمل. فأنا بعدها قعدت أفكر كويس قوي، وقعدت أقول يا ترى مين اللي ممكن تعمل لنا حاجة زي كده. فوأنا بفكر مرة في الشخص اللي عامل لنا الكلام ده، نمت، رحت في النوم وأنا بفكر في الحكاية دي. بس وأنا بقى في الرؤية أو في الحلم شفت حاجة غريبة قوي، شفت الشخص اللي هو بيظهر لي ده دلوقتي مسكني من إيدي ومشاني في طريق غريب، طريق زي الغابة. ولما دخلنا هناك، دخلنا الغابة دي، لقينا فيها بنت صغيرة وراجل وست، راجل كبير وست كبيرة وبنت صغيرة، وسلموا عليا. وبعدين قالوا لي احنا هنبعتك لبيت الست اللي انتي بتدوري عليها. انا فهمت طبعا الست دي اللي هي بتعمل لنا الاعمال دي. ففعلا وصلوني البيت واحدة من قرايبنا، انا عرفت هي مين، يعني عرفت مين الست دي من قرايبنا. بس الغريبة ان انا دخلت البيت وقعدت انده عليها ما لقيتش حد رد عليا، قعدت ادور عليها جوه البيت ما لقيتهاش، بس انا خلاص عرفت ده بيت مين. قعدت فترة كده جوه البيت وبدور عليها، فالشخص اللي هو كان مرافقني ده نده عليا وقال لي يلا نمشي من هنا. انا بصراحة ما ردتش عليه وكملت بحث في المكان. ساعتها عمل حاجة غريبة قوي، راح مسكني من ايدي جامد جدا وشدني جامد بره البيت وخرجني للمكان اللي فيه غابة تاني، الطريق اللي انا كنت جاية منه، وشفت تاني الست والراجل والبنت الصغيرة دي، وقال لي ان ده ابويا ودي امي ودي اختي، انا طلبت منهم ان هم يساعدوكي ويدلوكي على الشخص اللي انت بتدوري عليه. فبصيت لقيت ابوه ده قال لي انت لازم تمشي من هنا حالا، لازم ترجعي قبل شروق الشمس، لو الشمس طلعت عليكي وانت في المكان ده هتتسجني هنا للابد. وراح الشخص ده أخدني ورجعني تاني لغاية بيتي أو لغاية سريري كمان. في الفترة دي طبعا أنا بقيت مرعوبة منه، يعني خلاص عايزة بقى أتخلص من الشعور ده، أنا خلاص تعبت، بس خايفة على طول من شعوري إن في حد بيراقبني وحد يعني بيتدخل في أحلامي وبروح في أماكن غريبة. بصراحة بقيت خايفة، وبقيت خايفة برضو إن هو يأذي ولادي أو جوزي. ففي مرة كنت نايمة وبعدين صحيت من النوم على صوت حمامتين بيطيروا جنبي كده، فتحت عينيا لقيت قدامي بالفعل بقى، مش وانا نايمة يعني، كنت صاحية بالفعل، شفت قدامي حمامتين لونهم أبيض، بياضهم ناصع، وكانوا يعني طايرين جنب سريري كده. أنا بصراحة اتخضيت من المنظر وقلت يمكن بحلم، بس لا انا صاحيه ومتاكده ان انا شايفه الحمامتين دول، وبقيت اقول ازاي دخلوا البيت. فجاه بصيت لقيت الحمامتين دول اتحولوا لدخان وخرجوا بره البيت، الدخان ده لقيته تلاشى تماما وخرج من قدامي. بعد كده مرت ايام وشهور طويله وما بقيتش أبدا أحلم بالشخص ده تاني، ولا بقيت اشعر تاني ان هو بيراقبني ولا بيبص عليا ولا اي حاجة خالص، ولا كمان الاحلام اللي كنت بشوفها دي بقيت اشوفها تاني. الغريبة بقى ان بعد كذا شهر كنت نايمة وحلمت بنفس الشخص ده، حلمت ان هو كان عمال يصرخ وعمال يندهلي باسمي ويستغيث بيا. انا قعدت اجاوبه واقول له انت فين، انا مش شايفاك، بقيت سامع صوته بس لكن مش شايفاه. لقيته عمال يصرخ ويقول لي انا في بيوت مدينة سمراء، سمراء القديمة، انا اتسجنت هناك ومش عارف اخرج ازاي، ارجوك ساعديني. بس طبعا للأسف انا ما قدرتش اساعده ولا اعمل له حاجة، لاني ما كنتش فاهمة يعني هو اتسجن ليه اصلا في المكان ده. في الوقت ده انا بجد اتمنيت اني اقدر اساعده، لاني برضو يعني مهما حصل ومهما حسيت بخوف من وجوده حواليا، فحسيت برضو ان هو كان صديق وبصراحة عمره ما اذاني نهائي. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ولو أي حد من حضراتكم عنده موقف عايز ينشره في حلقات حادثة بالفعل، ياريت يبعتهولي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. بحبكم جدا جدا جدا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.